هذا الشيء قسم لك بإشارة. شنو راني فهمت، راني فهمت، راني فهمت. ولهذا من شروط الرقية تحضير المكان والمريض، وتحضير كذلك الراقي. دير تكرر على عينيك هكذا واسمعي مزيان. أحيانا يصرف العلاج عن قوته أسباب، ولا بد أن تفهم. وأنا أقرأ وتحضرني هذه النقاط. ما هي هذه النقاط؟ لا بد أن نراعي الحالة النفسية وتراعى الحالة النفسية للمريض بالأمراض الروحية. كيف ذلك؟ قبيل علاجه أن لا يكون إكراه أو ضغط أو هموم أو أحزان أو ما يصرفه من الصواريخ، مشاكة، مشاحنة، أي شيء، لأن خلاص من يركبه الشياطين تتلاعب بالوسواس وتجعل الصور التي كانت قبيل العلاج تتراءى له وتشغل فكره وما له، لتصرفه عن ماذا؟ عن حقيقة الآية والرقي والدعاء. ومن ثم تزيد في الظن وفي الهموم وفي الوسوسة، فيصبح الجسد قاعدا لكن العقل طيران. لا بد أن يعقل وأن يفهم أن من أسباب ثمرة العلاج أن يأتي الإنسان بقصده بنيته وهو مقبل على كتاب ربه عز وجل. فهذه أول النقاط التي يجب أن تحفظ، كما أنا نهيئ المكان ليكون صالحا خاليا من التماثيل ومن الصور ومن المعازف ومن المحرمات ومن النجاسات ومن الصوارف، كذلك البدن خالي من النجاسات، خالي من القبورات، خالي من الصوارف، من الهموم، من الأحزان، من المشاكل، خاصة في مكان العلاج أو قبيل العلاج أو مع المعالج، حتى لا يأخذ هذا الجن أو الشيطان أو المرضى فيتلاعبون بهذه الصور وبهذه المواقف، فيصرف العقل عن التأمل والتدبر، والنفس كذلك، والقلب والجوارح، وبالتالي تكون لهم الغلبة أن صرفوا. لأن لا بد أن نفهم، أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا بد أن التدبر أو عدم التدبر يجعل الأقفال محكمة على القلب. مفاتيح القلوب في التدبر، فلا بد أن يكون الجسد مهيئ للتدبر. حينما تجلس المريض تسمع له فإنك تخرجه من الخوف إلى الحب وإلى الود، وحينها يقبل عليك الروح والنفس وجسد المريض، ويسهل عليك أن تباشر روحه ونفسه وجسد من يسكن جسد، أي الصالح والجني. فإذا قدم بالمشاحنة وبالمشادة أو بالنزاع أو بالخلاف، يصعب عليك أن تقتحم جسد ذاك الصارم، لأنك حينها لم تدخل إلى نفسة المريض، فما ظنك بنفسة من يسكن نفسية المريض؟ فلا بد أن تهيئه، وإن أخذ منك ذلك وقتا لأنه مقدمة قوية في الدخول إلى نفسية المريض وإلى نفسية من يسكن نفسة المريض. فهذا لا بد أن يفعل. ولهذا لا بد أن نبين أمراً، أن الحية الآن هي تسمع هذا، الحية الآن هي تسمع الآن، وهي الآن تتجسس. قرأنا هذه السورة آل عمران وتجسست، وحينما بينت الآن هذه الكلمات هي الآن تهتز الحية، لأن أرادت أن تأخذها بالوسواس. وأعظم سلاح للحيات والشياطين هو أن تجعل الوسواس مع المعالج، وأن تصرف عن حقة العلاج وعن القرآن وعن العبادة وعن الطاعة. نعم، حتى تعذبه الآن هي تصاع، هي لا تصاع، ظنت أن هذا سلاح. لهذا وجب أن تجلس، لما تأخذ الرقية وقتا ولا تجد ثمرة، لا بد أن تجلس مع نفسك وتعيد الحسابات. أي الصوارف أتى؟ وأي العوائق والعوالق وقطاع الطرق الذين يقفون في الطريق من نفسك، من المكان، في الزمان، في المكان، في الجسد. والآن تحيحها، اسمع، تحيح الحياة حية سعدت لأنها علمت أن نقف على حقيقتها. فلو استمريت في القراءة دائما تشتري في قراءة، لكن حينما بينتها وأخرجتها وصححتها المسار هي صعدت، لأن عندنا سلاحها وزنها وقوتها لم ينطوي علينا بفضل الله جل وعلا. سحبنا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتهى تحيه الحياه والثعابين. ها طيب، الطهاره يحبها الله، الطهاره من الايمان، الطهور شطر الايمان بفضل الله تعالى. ثيابك فطهر وتريدها بولا ونجاسه. اسمعي الصعيد عليها الصعيد، أقول لك إن سلاحك الذي به تضربين سلاح كشفه الله جل وعلا وهو إلى زوال. أصد عليك مقدمة، كنت تأخذنا إلى الفواحش، ثم إلى رؤية مطلعة الفواحش، ثم تأخذنا إلى تعطيل الاغتسال والوضوء والصلاة، فكل هذا بفضل الله تعالى ابتعدت عنه، فلا تجد ان يسلح الا ان تجد بول لا ارادي. انظروا خبز الحيه السم الان نعد تجعل البول لا ارادي. لماذا؟ حتى لانها عذبت وملزمت ان تبعدها عن الفاحشه، ابعدت بالقوه ان تبعدها عن مثل الحرام، فما رأت الان الا ان تجعل البول لا ارادي، لانها تعيش في الحش، في النجاسه، تشم النجاسه، تلذو بجسد النجاسه، تقوى بالنجاسه، لا تطاع والعباده. فما كان لا تاتي بالله بالبول لا ارادي حتى يصعب عليها مشقه في الاغتسال، ومشقه في الاستحمام وفي الوضوء. اقول لك ان البول لا يجب الغسل، لكن يجب النظافه، وفرق بين هذا وهذا، حتى لا يكون في دين حرج بفضل الله جل وعلا. مفهوم؟ اذا تتوضا وتزيل النجاسه بفضل الله تعالى، نعم تغير ثيابها بفضل تعالى، تتوضا وطاعه ربها جل وعلا والمشقه، تجلب التيسير في الاسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الحمد لله رب العالمين. واصبحت تصلي في وقتها، تسمع لكلام ربها، هذا فضل الله جل وعلا. اذا لتعلمي ان القوه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيه دائما تجعلين ترفض بالكلمات وتعطي الاشارات وتغير الحركات حتى يساء الظن بها، حتى يساء إليها، فأنت ما زلت على العهد الشيطاني والكفر بالله سبحانه جل في علاه. لكنني يهجمك ويمنعك هو قوة كلام الله والرقية، فالحمد لله له الحمد والمنة. نعم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، التي سحرتها حاست على الاستقامة، من سحرتها حسدتها على هل على مال، هل على زوج، هل على حلي وذهب، وإنما على الاستقامة، كما قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، على الإيمان حسدا من عند أنفسهم. والله إنك تحسد على استقامتك، على طيبة نفسك، على قولك الطيب، على عطائك الطيب، والله تحسد. إلا تحسد من فلان، قد تحسد من فلان أو من فلان. نعم. ود كثير، بتأمل في كلمة كثير حتى نفع. وفي ماذا؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الإيمان في الاستقامة، في التدين، في الصلوات، في المساجد، قراءة القرآن، في القرآن، في العمل بالقرآن، في الدعوة إلى الله عز وجل. يحسدونك على خمار، على نقاب، على جلباب، على حياء، على حشمة. نعم، تحسدين على هذا، تحسدين على هذا، خاصة إذا كانت قريبة ولها بنات، فاجرة، فاسدة، فاسقة، ضالات، مضلات، وتقول لي ما بنات فلان على استقامة وبنات فلان على إيمان وبنات فلان على طهارة، وأنا بناتي في الوحدة وفي الطين في الفسق في الفجور، لما بناتي أنا عاقات مسخوطات، لما بناتي أنا غير محبوبات غير جميلات، لما بناتي أنا ليس في العامة ولا في الوظيفة ولا في الكسب. علاش وعلاش؟ فيبدأ السحر الحاسد بداية يغير ويقلب، ثم البحث عن أسباب تجعل الاستقامة تتغير. ليس هناك سلاح، بل هناك سلاح ماذا؟ مقرب الدم والذبح والرش لمن للجن والشياطين. نوكلهم بالبنات جن، نذبح له، نسحر من أجل ماذا؟ نطلب من الساحر خادما يجعل التقية بغي، الطائعة فاجرة، والمتحجبة متبرجة، والعفيفة تصبح ماجنة، فيتغير السلوك والتدين والاستقامة والنظر والكلام والابتسامة والمشي والخطى واللباس، وتصبح في أحضان الرجال أولي نبحة بحال. ودت الزانية لو أن كل نساء زواني هكذا، وتصبح حين تقول باشي أحسن مني، أنا كنزني هي كنزني، أنا عيانة هي عيانة، أنا كنذبح هي كنذبح، لا تقول يدي أحسن منها في كل شيء، هكذا تريد. ود كثير من أهل القتال، ود كثير، ود كثير، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ود كثير، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أن تكوني مع الله سبحانه وتعالى، لا تكوني في طريق الفحش والفجور والمجون، هيا إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه جل وعلا، هيا إلى الله سبحانه ما أجله وما أعظمه من إله. ربي وربك الله، ربي وربك من؟ الله. إن ربكم الله. ربي وربك الله جل في علاه. ربي وربك الله سبحانه ما أعظمه من إله. هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله. لا ند له ولا شريك، لا شريك له سبحانه جل في علاه. هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله، في سورة الحج آية جميلة جدا. سورة الحج أنصح بها كل من ابتلي بالذنب وبالذبح. نعم، سورة يغفل عنها كثير من الناس. نعم، كثير من الناس يغفلون سورة الحج في العلاج. سورة الحج عظيمة للمبتلي بالدم والذبح، بخدام الدماء والذبح والدم. والحج الكل يعلم قدره وقيمته في الإسلام، وكيف يجتمع فيه أهل الطاعة والعبادة، وكيف يبغضه ويكرهه أهل الشرك والكفر والماسونية والشيطان. فلنسمع إلى آيات سورة الحج، آيات نحبها حبا عظيما كبيرا، والله العظيم. فنسمعها. تقريبا حج الصفحات وثلاثة في سورة الحج. سبحان الله العظيم، تخرج أهل الدم والشرك بشكلهم وكفرهم. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أصح لبشر المصحف اقرأ معايا غادي نبداو بإذن الله تعالى سورة الحج من نبداو نص من آية تقريبا 15 حتى الآية، حتى الآية ماذا؟ ما تقولوا؟ حتى الآية 46. يعني من آية الآية شحال؟ 16. من الآية 15 حتى الآية 46. يعني هذا جوج وقت، جوج صفحات بإذن الله عز وجل كافية بإذن الله ونرى ثمرتها. يعني نبداو إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. يا الله، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصاب به ما في بطونهم والجلود ولهم مقابع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام

تصدينا تعذبينا ترهقينا تفقدينا في خفاء فجناك الله سبحانه وتعالى. واعلمي ان لا سياحك ولا زاد لان الذي يمدك بالعتاد والزاد والشيطان الرجيم ابى الله الا ان يذله ويذل اتباعه ومن على شاكلته من اهل البكر والخديعه والغش والخداع والنفاق. الله يحب الصالحين الصادقين سبحانه ما اجله وما اعظمه. فتبقى في الكثيره طاعه لله والا تحرقين وتذلين بكتاب الله جل في علاه. اللهم رب العرش العظيم يا صاحب الجود والعطاء يا كريم يا الله في هذه الساعه وفي هذا اليوم نسالك يا الله إن علمت فيها خيرا فعجل بهدايتها وثباتها، وإن علمت فيها فسقا فحشا فجورا فاحشة ردة كفرا عنادا خداعا عجل بهلاكها. نسألك أنت الله وأنت المجيب وأنت العليم سبحانك، إن علمت في عقل الحية وتفكيرها وتدبيرها سوءا وفحشا وردة وكفرا ومجونا وهلاكا ووسوسة وخديعة عجل بهلاكها ربنا، عجل بهلاكها، أرسل عليها من يأخذها من يسوق سوء العذاب. اللهم إنك أنت الله رب عظيم جليل قديم قدير، سبحانك فجودك قديم وعطاؤك قديم وإحسانك قديم. سبحانك عهدنا منك الخير ربنا وأن تنصرنا على الأعداء نصرتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، انصرنا على من عادنا وعلى من ضربنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. سبحانك أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم خلق الحية من جحرها، اللهم ربنا أرسل عليها من يعذبها في جحرها، أرسل عليها من يعذبها في جحرها، أرسل عليها من يحرقها في جحرها، أرسل عليها من يطعنها في جحرها، أرسل عليها من يحرقها في جحرها. إلهنا إلهنا إلهنا لقد عذبت عذبت عرضها، عذبت طهارتها، عذبت عقلها، عذبت سمعها وبصرها، عذبت إحساسها، عذبت شهوتها، عذبت قوامها، عذبت نطقها وكلامها. إلهنا تعلم حالها الكافرة، تعلم حالها الفاجرة، تعلم حالها الكافرة، تعلم حالها الفاجرة، تعلم حالها الكافرة، حية كافرة. اللهم ربنا عجل بهلاكها، عجل بهلاكها في جحرها، في جحرها، في فرجها، في جحرها، في عورتها، في صدرها، في دمها، في عظامها، في عروقها، في سمعها، في بصرها، في نطقها، في كلامها. إلهنا عجل بهلاكها، إلهنا عجل بموتها، إلهنا عجل بعذابها. إلهنا عجل بهلاكها، عجل ربنا بهلاكها، عجل ربنا بهلاكها. اللهم ربنا عجل بهلاكها، اللهم ربنا عجل بهلاكها، إلهنا عجل بهلاكها، إلهنا عجل بموتها. اللهم عجل بموتها، أرسل عليها ربنا من يخرجها من جحرها، يعذبها في جحرها، يعذبها في جحرها، يطعنها في جحرها، يؤذيها في جحرها. إلهنا أنت القادر، نسألك واحدا أحدا فرضا صمدا، اللهم عذبها في جحرها، اللهم عذبها في جحرها، احرقها ربنا، قطع جلدها ربنا، اطمس عينيها ربنا، خذ انفاسها ربنا، قطع لسانها، شل اركانها، اخت أختي ربنا أثيتها لسم لها لا فحيح لها إلهنا خذها أخذ عزيز مقتدر خذها أخذ عزيز مقتدر في هذا اليوم استجب لنا ربنا في هذه الساعة استجب لنا ربنا اللهم ربنا أذقها العذاب والحرق والنار أذقها العذاب والحرق والنار أذقها العذاب والحرق والنار أذقها العذاب والحرق والنار أذقها العذاب والحرق والنار اللهم ربنا أرسل عليها من يقطعها من يضربها اللهم أرسل عليها من هو أقوى منها أرسل عليها من هو أقوى منها أرسل عليها من هو أقدر عليها أقوى منها إلهنا جنودك كثيرة إلهنا ملائكتك في كل مكان تسمع إلى الذكر في كل مكان إلهنا إلهنا إذا كان وليها الشيطان إذا كان وليها الشيطان فأولياؤنا الملائكة فأولياؤنا الملائكة فأولياؤنا الملائكة فأولياؤنا فأولياؤنا الملائكة أولياؤنا الأخيار أولياؤنا الأبرار أولياؤنا الأطهار إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم أولياؤنا الملائكة أولياؤكم الملائكة أولياؤنا الملائكة في مجالس القرآن في كل مكان أولياؤنا عباد الرحمن الصالحون في كل مكان الأبرار في كل مكان الأطهار في كل مكان الأخيار في كل مكان أولياؤنا أولياؤنا غلاظ شداد غلاظ شداد غلاظ شداد غلاظ شداد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله تموت لا إله إلا الله بسم الله تموت لا إله إلا الله بسم الله تقبع لا إله إلا الله بسم الله تقبع حية تقبع كافرة تقبع تاجرة تقبع حية تقبع كافرة تقبع تاجرة تقبع حية تموت كافرة تموت حية تقبع كافرة تقبع تاجرة تقبع كافرة تقبع فاجرة تقطع حية تموت تموت تموت في البدن تموت في البدن تقطع في الرحم تموت في الرحم تقطع في الفرج تموت في الفرج تقطع حية تموت في العينين تموت في العينين تقطع في العقل تموت في العقل تقطع في الصدر تموت في الصدر تقطع في اليدين تموت في اليدين تقطع في القدمين تموت في القدمين تقطع حية كافرة تموت تقطع حية فاجرة تموت تقطع حية كافرة تموت تقطع حية فاجرة تموت تقطع بسم الله القوي بسم الله القادر بسم الله القوي بسم الله القادر بسم الله الواحد بسم الله الواحد بسم الله الله الواحد بسم الله الأحد بسم الله الأحد الواحد الأحد الواحد الأحد بسم الله لا شريك له بسم الله لا ند له بسم الله لا شيطان معه بسم الله لا شريك له لا كفوا له لا شيطان له لا ند له لا ند له شيطانكم خاد وخذل شيطانكم خاد وخذل ساحركم خاد وخذل شيطانكم خاد وخذل ساحركم خاد وخذل بسم الله عهد الله أوفى عهد الله أوفى عهد الشيطان خذل عهد الشيطان خذل جنود الشيطان خذلوا جنود الشيطان خذلوا أسحار الشيطان خذلت أسحار الشيطان خذلت بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لله أسلم جنود لله أسلم خدام لله أسلم جنود لله أسلم خدام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسلم جنود أسلم خدام للحية جنود للحية خدام للكافر جنود للكافر خدام أسلموا لله أسلموا لله لا إله إلا الله مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا